حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك اوعى الحرام يوصل لها يوم الحساب تلويك لما العمل يرد عليك تفتح كتابك وتلاقيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، إيه المشكلة أن أنا تضع من الصلاة؟ وإيه المشكلة أن أنا أقعد فترة ما بصليش؟ هو أهم حاجة القلب. وبعد كده نفس الشخص ده اللي شايف أن ترك الصلاة أمر بسيط وسهل وهين، هو اللي بيجي لإمام المسجد ويشتكي له من أن الحياة ضيقة جدا عليه، وأنه مخنوق جدا، وأنه مش مبسوط ولا فرحان. أنا لا أعرف شيء تركه بيجيب للإنسان هم وغم وضيق وشدة وألم نفسي زي ترك الصلاة. واللي عايز يتأكد من المعنى ده يسمع لقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. العلماء بيقولوا فإن له معيشة ضنكا، اختلفوا إيه المعيشة الضنك. هل المعيشة الضنك دي في الدنيا؟ هل المعيشة الضنك دي في القبر؟ هل المعيشة الضنك دي يوم القيامة؟ ابن القيم رحمة الله عليه بيرجح إن المعيشة الضنك دي في الدور الثلاثة. فهنا على طول يا ترى مين الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني يبتليه بهذه المعيشة الضنك في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة؟ فالعلماء بيقول ومن أعرض عن ذكري، اللي يراجع لأقوال المفسرين هيجد إن جمهور المفسرين يقولون أعرض عن ذكري أي أعرض عن صلاتي. اللي يعرض عن الصلاة ويطنشها ويقوم متأخر، ومرة يصلي فرضين ويوم تاني يصلي فرض واحد ويوم تالت يصلي فرض أو اتنين، وهو ده حاله دايما مع الصلاة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان اللي يعمل ده هيجد دايما في حياته ضيق وشدة وهم وغم. على النقيض تلاقي دايما الانسان اللي محافظ على صلاته وقريب من الصلاة تلاقي دايما سبحان الله عنده نوع من انواع السكينة والطمأنينة مش موجودة عند حد. شوفوا تدبروا معايا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، مش هنجد راحة الأنفس وراحة الأرواح إلا في الصلاة. عيش معايا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. سعادتك وفرحتك دايما هتكون في الصلاة. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم لما الدنيا بتضيق عليه بيفزع إلى الصلاة، لأن هي السبب الأساسي لانشراح الصدور، وسبحان الله أكتر شيء يزيل همك. علشان كده تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما تضيق بك الهموم وتزداد عليك المشكلات والأزمات روح صلي واجتهد في الصلاة. الله عز وجل يوصي نبيه فيقول: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طب أعمل إيه؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أسجد لله سبحانه وتعالى، اقترب من ربك بالصلاة، تكون نتيجة يزيل الله عز وجل همك. بعض الناس اللي بتتهاون في أمر الصلاة وبتتهاون في تأخير الصلاة، الزوجة اللي في البيت أهم حاجة عندها تعمل الأكل لزوجها وتعمل الأكل لولادها وتغير للولد وتعمل إيه للولد، وفي نهاية تبص عليها ظهر وعصر ومغرب. ما سمعتيش معايا قبل كده قول الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. سبحان الله عطاء بن يسار رحمة الله عليه وبيفسر هذه الآية بيقول فالويل واد في جهنم والله لو سيرت فيه الجبال لذابت من شدة حره. وادي في جهنم شديد حره، الجبال لو سيرت في هذه في هذا الوادي الجبال دي هتدوب من شدة حرارة الوادي ده. طب ايه الاجساد اللي ممكن تتحمل حر الوادي ده؟ وايه اللي ممكن فعلا يكون يستحق ان انا اتعذب العذاب ده مقابل ان اترك الصلاة اصلا؟ ما سمعناش قبل كده قول الله سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي ده كما قال ابن سعود وغيره من أهل التفسير هو واد في جهنم إليه تسيل عصارة صديد ودماء أهل النار. ليه تحط نفسك في المكان ده؟ ليه أختار لنفسي أن يكون ده مكاني في الآخرة؟ ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن جهنم وبعض الأماكن في جهنم زي صقر مثلا اللي ربنا قال في شأنها لا تبقي ولا تذر، يعني لا تبقي ولا تذر، يعني اللي هيدخل هذا الوادي في جهنم هذه النار إذا لفحته لا تبقي لحما على عظم، لفحة واحدة بس من صقر لا تبقي لحما على وجه، متخيلين لفحة بس كده. وربنا سبحانه وتعالى ما بيتكلم عن ناس هيكونوا في المكان ده يوم القيامة قال الله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، ما كناش بنصلي. ليه الإنسان يرتضي لنفسه أن يكون ده مكانه في جهنم وأن يكون ده العذاب بتاعه بسبب أنه كان مضيع للصلاة؟ ليه الإنسان منا يعني مش شايل هم القبر؟ بعض الناس اللي بتضيع الصلاة انت ليه مش شايل هم القبر؟ القبر ده مظلم جدا. النبي يقول في شأن القبور ان هذه القبور مملوءة ظلم على اهلها. ليه مش شايل هم ان انت محتاج تخش القبر ومعاك عمل صالح ينور ليك قبرك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة نور، اللي هينور لك قبرك بجد هي الصلاة دي. الصلاة دي تخش القبر بتاعك تلاقيه منور بفضل الله سبحانه وتعالى. ليه؟ أنا معايا صلاتي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هي نور. ليه يوم القيامة وانت عارف كويس جدا إن المرور على الصراط محتاج لنور عظيم ومفيش عمل هيكون ليه نور عظيم زي الصلاة؟ بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر، الجسر اللي هيتضرب على جهنم اللي هو الصراط عليه ظلام شديد. طب أنا عايز أعدي هعدي إزاي؟ صحيح مسلم الحديث أبي سعيد قال أخبرنا، يعني النبي أخبرنا أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، هنعد عليه إزاي مع الظلام الشديد الموجود على الصراط؟ أنت محتاج لنور، النور ده مش هتلاقيه إلا في الصلاة. علشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أنت مش شايل هم الصراط ولا شايل هم الظلمة اللي على الصراط، لان فضل الله انت معاك الصلاه. احنا ليه عايزين نروح القيامه واحنا خايفين وقلقانين؟ لو حافظت على صلاتك تروح بفضل الله امن مطمئن. وبعدين شوف سيدنا النبي يقول ايه، خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليله من حافظ عليهن كانت له نور ونجاة وبرهان، كانت له نور ونجاة وبرهان. سبحان الله، احنا ليه عايزين نحط نفسنا يوم القيامة في خانة الإنسان الخايف المرعوب اللي معهوش سبيل نجاة؟ ليه عايز تعمل زي واحد كده ما بيعرفش يعوم وهو راكب السفينة وفي وسط المحيط رمى نفسه؟ أنت بترمي نفسك في التهلكة. تضييع الصلاة معناها إن أنا يوم القيامة برمي نفسي في التهلكة. طب والمحافظة على الصلاة هو ده النجاة وهو ده النور وهو ده البرهان. وما تنسوش إن أول سؤال إحنا نسأله بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى سؤالنا عن الصلاة، وكل أعمالنا بعد كده متوقفة على السؤال ده. إذا عدينا من سؤال الصلاة كل اللي جاي سهل. ولكن للأسف لو كانت إجابتنا غلط في سؤال الصلاة كل اللي جاي صعب، وصعب جدا جدا جدا. ليه عايز تحط نفسك في أرض المحشر مع الناس اللي بتطرد من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، من الأصناف اللي تطرد من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ الناس اللي ما جاتش بالعلامة اللي بيها يعرف النبي صلى الله عليه وسلم إن الراجل ده من أمته أو البنت دي من أمته. بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل تعرف أمتك يوم القيامة؟ فيرد عليهم ويقول لهم نعم، إن لكل أمة سيمة يوم القيامة. يوم القيامة كل أمة من الأمم عليها علامة معينة، سيمة يعني علامة. أمة نبي الله صالح لها علامة معينة، أمة نبي الله هود لها علامة معينة، أمة نبي الله إبراهيم لها علامة معينة. فطب احنا كأمة محمد صلى الله عليه وسلم علامتنا ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا وجوههم منورة من أثار السجود، محجلين إيديهم ورجلهم منورة من أثار الوضوء. فاللي حافظ على صلاته في الدنيا واجتهد في صلاته في الدنيا تكون النتيجة لما يقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه، أيوة أنت تعالى اشرب من على الحب بتاعي. طيب وبالنسبة للإنسان اللي ضيع الصلاة ينطفئ نوره، يجي يشرب من على حوض النبي، الملائكة تطرده من على حوض النبي، أسفين أنت مش معاك العلامة اللي تستحق بيها تشرب من على حوض النبي. إحنا ليه بنضيع الصلاة وليه عايزين نحط نفسنا في المواطن الحرجة دي يوم القيامة؟ مفيش عمل هيكون سبب لسعادتك في الدنيا وسعادتك في الآخرة زي محافظتك على الصلاة، ومفيش عمل يكون سبب للتعاسة في الدنيا والتعاسة في الآخرة زي تضيع الصلاة. واللي عايز يفهم المعنى ده كويس يتدبر في قول الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ما تشيلش هم ده ربنا دايما قريب مننا عالم بخوفنا وضعفنا واللي احنا فيه بس انت فوق من غفلتك وعمل حساب يوم اخرتك نور بيدك سكتك وارجع اليك.